لكن أنت عندما صليت ماذا تبين؟ كان خنثى عند بداية الصلاة باعتقادك الصلاة باطلة، فكيف كنت تصلي؟ ولو كان الأمر وافق بعد ذلك أن الصلاة تصح، لأن العبرة عند الشروع فلا يسقط القضاء. عندما صليت كانت الصلاة باطلة فعليك القضاء. بعد فترة أخبر والله هذا الخنثى ظهر أنه رجل، ولو ظهر أنه رجل لابد من القضاء. لم يسقط القضاء لصحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها. وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان واحد. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.